سائل يقول بأن زوج أخته لا يصلي وقد نصحته كثيرا فلم يستجب وقد بدأت إلى الهجر. فسؤالي هو إذا لم يستجب إلى الهجر. يقول سؤالي إذا لم يستجب لي بعد ذلك كله هل أشتكيه لهيئة الأمر بمعروف أنه عن المنكر؟ نعم اشتكيه الآن وتأمر أختك أن تبقى عندك لا تروح يمه من بعد يصلي تبقى عندك حتى يحكم الله في أمره من طريق المحكمة قص النكاح أو هدايته الرجوع إلى الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر يسير ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح. وله صلى الله عليه وسلم من أهل الله بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وإن رأى في الأحد الدالة على كفر تارك الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فإذا كان لا يصلي تذهب في وعيالها لأبيها وأمها وأخيها تكفر ووليها يخاصمها عند الأحكمة حتى يفرق بينهما وتارك الصلاة في الصفاة فإن تاب وإلا قتل. تارك الصلاة ما يكفر يرفع الأمر الهيئة والأهيئة قد لا تكفي لكن يرفع عنه الهيئة لا تكفي لا تنصحه فإن كفت وإلا فنحن الحاكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.